السؤال الثاني طال عمرك، الطريقة ميسرة يعني لتدبر جزء من القرآن في 10 الأواخر الأخيرة هذه، تدبر جزء من القرآن. تأخذ لك مصحف، تأخذ تفسيرا في هامش مصحف مثل المختصر في التفسير، كتاب المختصر في التفسير، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، تقرأ آية تفسيرها وتتأمل فيها على ضوء تفسيرها، تتأمل فيها على ضوء تفسيرها، وماذا يؤخذ منها، كيف نتعامل معها في الواقع. مثلا إذا أردت التوسع تذهب مثلا تفسير ابن سعدي، مثلا إذا أردت أكثر مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري مثلا، وهكذا.